أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم